يقول هل من السنة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير؟ المقصود هو التكبير، والأولى عدم الزيادة على ذلك. يقول لماذا التخصيص في الصيغ الثلاث التي ذكرت؟ لأنها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو الإنسان فقد اختصر على التكبير كما سبق فله ذلك. يقول ما حكم التلحين في التكبير؟ ما في بأس، لكن لا يخرج عن المعنى، ما في بأس. يقول هل يسن التكبير عقب صلاة الجمعة إذا كان يقصد التكبير المقيد؟ نعم، لأن الصلاة مفروضة. طيب أعطنا مثال نسبة النعم لغير الله مثل ما ذكر بعض السلف، أي لولا المعلم ناجح لولا المعلم ملم الماده ما فهمنا، ما يجوز. ليه؟ أعطنا دليل. أي دليل؟ الله يقول ففهمناها سليم، تفهم من الله. طيب بسألك سؤال ثاني، قوله ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير، هذا قول شيخ الإسلام ولا محمد الوهاب؟ محمد الوهاب ليس من كلام شيخ الإسلام. طيب يقول لو قول الطبيب ماهر أو شاطر، هذا السؤال نفسها ها؟ يعني لو تزور مريض وتقول له كيف العملية؟ والله ناجحة، طبيب شاطر ها؟ إيه ما تجوز. كم من مريض يموت وطبيب شاطر، فالله يوفق هذا الطبيب. طيب ماذا يقول اللفظ؟ إيه لولا الله تم تيسير الطبيب. يقول لولا الدورة ما حفظنا القرآن مثلا، لو كان كذا، كله نفس الألفاظ. طيب بسألك يا يقول ما حكم قول قم للمعلم وقيه التبجيلة وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا؟ يعني إذا شهدت معلم تقوم ما يجوز، أو دخل معلم الفصل تقوم ما يجوز، الله يقول قوم لله قانتين. طيب كاد المعلم أن يكون رسولا ها؟ بس هذا غلو المعلم، مرتبة الرسالة عظيمة، منزل عالي. لا يقال كاد المعلم أن يكون رسولا، أو قال كاد المعلم أن يكون عالما أحسن من رسولا. يقول هل المقصود بقول أن الشرك خفي يعني الشرك الأصغر؟ أحيانا يكون شرك أكبر، مثل وقال هذا من الآلهة، أو إذا كان الطبيب مثلا هو الذي ينفع ويضر بذاته كالساحر مثلا، هذا شرك أكبر. وإذا كان سبب يعتقد أنه سبب فهو الشرك أصغر. ويقال خفي يعني لأنه قد يقع فيه الإنسان ولا يشعر. أسألك براي، لو هلك هالك عن أم وأخلي أم، أخلي أم السدس والأم الثلث. طيب الأم الثلث وين الشاهد من رحبية؟ طيب عطنا آية، عطنا الآية على أن الأم تأخذ الثلث. ورثة وفل أمه الثلث من رحبية، والثلث فرض من حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. طيب أخ اليوم السدس من الرحبية، أعطنا من القرآن ها؟ نعم ها؟ وإن كان رجل يورث الكلالة ها؟ وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. طيب ومن الرحبية نعم يا أخي. ولد الأم نال السدس وشرط في إفراده لا ينسب. نعم. طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم. طيب أعطنا من رحبية الأخت الشقيقة تأخذ النصف. ها ها والأخت بمثل كل أخت صحيح من القرآن. أخت الشقيقة النصف. لا أبغى أخت الشقيقة تأخذ النصف من القرآن. ها عشان المتن صون الآية في ثلاث آيات مواريث كذا. الأولى أصول وفروع، والثانية الزوجين والإخوة اليوم، بعدين الثالثة الإخوة الأشقاء هناك والكلالة. ها ها لا أنا أبغى أخت شقيقة تأخذ النصف من القرآن. نعم يا محمد. ها فلها نصف ما ترك. طيب من رحبية قل. طيب أعطنا الأخت لأم من القرآن. ها أخت لأم تأخذ وإن كانت واحدة. أخت شقيقة النصف وأخت لأم السدس. هذه أخت لأم ما لها دخل، ما يدخل مع الأخت لأب، فلكل واحدة منهم السدس، كانوا أخ أو أخت فلكل واحدة منهم السدس. تمام. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت لأب، بنت النص، والدليل سبق أخت لأب. نعم يا عمار. بنت وأخت لأب الباقي تعصبه الرحبية وين؟ علاقة أن يكون بلخنا معهن معصباته. تمام. طيب لو هلك هلك عن زوج وأم وأب. ها الزوج النصف، الزوج النصف والأب، والأب يأخذ إيش السدس والباقي. أيوة. ها والأم ثلث عمرية كذا. طيب. الرحبية وينها؟ وين يكون زوج وأم وريثة كذا؟ ها يفضل الباقي لهن صحيح.